بطنه فينطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن ويدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل اسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع ويحبني حبا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى مما فرغ من كتاب المغازي أتى بعده بكتاب التفسير، وأتى فيه بذكر سور القرآن سورة سورة، وثم أتى بنسبة لكل سورة وأورد ما يريد أن يفسره أو ما أراد أن يريد تحته من الأحاديث التي هي متعلقة بتفسير القرآن، فيذكرها مركبة السور على حسب تفسير المصحف والآيات على حسب تفسيرها للسورة. وقد ذكر وقد بدأ بسورة الفاتحة ومضى في الليلة الزائدة ما أورده البخاري في سورة الفاتحة التي هي من القرآن، ثم بعد ذلك بدأ بسورة البقرة. وأول ما أورده من الآيات التي أراد أن يأتي بأحاديث يتعلق بها قول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فترجم في هذه الآية قال باب قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. ومقصود بالأسماء التي علمت آدم ذلك فيها، فأظهر أنها على عمومها، وأن المقصود لذلك أسماء الأشياء التي هي أجناسها، أجناس الأشياء مثل النبات مثل الإنسان وما إلى ذلك، وليس أسماء الجزئيات التي هي آحاد تنتهي بصفتها، وإنما المقصود بذلك أسماء الأجناس وأسماء الأشياء التي يندرج تحتها أفراد كثيرة. أورد البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من حديث الشفاعة، وأن الناس عندما يجتمعون في الموقف بعد أن يبعثوا من قبورهم يجتمعون في صعيد واحد ويموت بعضهم في بعض ويبحثون عن الخلاص مما هم فيه من الموقف الشديد، فبحثوا الاتجاه الى ان يبحثوا عن من يشفع لهم الى الله عز وجل ويخلصهم مما هم فيه، فياتون الى ادم البشر عليه الصلاه والسلام فيطلبون منه ان يشفع ويمهدون لطلب الشفاعه بذكر الأمور التي خص بها والتي حصلت له وتميز بها، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء واشفع لنا إلى ربك. وهذا البخاري أورد الحديث من أجل هذه الجملة التي في الحديث ويقوله علمك أثناء كل شيء، علمك أثناء كل شيء، هذا محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي قول الله عز وجل بل قول الله عز وجل علم آدم أثناء كل شيء. من الصفات التي وصف بها آدم والتي ذكرها أهل الموقف بين يدي طلبهم منه أن يتقدم للشفاعة، ذكروا هذه الأمور التي هي مسوغة لهم بأن يتقدموا بهذا الطلب إليه. قالوا أنت أبو البشر، خلقك الله بيدك، أسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاستعلم يا رب. فآدم على الصلاة والسلام يحيلهم إلى نوح على الصلاة والسلام، ويأتون إلى نوح فيحيلهم إلى إبراهيم على الصلاة والسلام، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيستجيء ويتقدم للشفاعة ويأتي ويذهب ويسجد لله عز وجل العرش، ويحمد الله تعالى بما حمد، يفتح الله تعالى بها عليه، ثم انه يشفع فيصفع الله عز وجل. والرسول عليه الصلاه والسلام جاء عنه في بعض الاحاديث المتعلقه بهذا الموضوع انه قال انا سيد الناس يوم القيامه، ثم بين ذلك في حديث الشفاعة الذي فيه مجيء أهل الموقف إلى أبي البشر ثم إلى أولي العزم من الرسل الذين قبله، وكل واحد منهم يعتذر حتى تنتهي إليه ويقول أنا لها، ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل. وهو عليه الصلاة والسلام قال بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ يبين لهم كيف كان سيدهم يوم القيامة، مع أنه على قصر سيده في الدنيا والآخرة، ولكن ذلك اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع، ويظهر فيه الفضل على الجميع، ويظهر فيه الإفادة منه للجميع، لأنهم يبحثون عن خلاص منه فيه من شدة الموقف. فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام ويشفع الله عز وجل، فتكون هذه الشفاعة استفاد منها الأولون والآخرون، من أول البشر من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة، الحقيقة كلها البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أبيهم آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة، وظهر يؤدده عليهم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فأنهم سيدون في الدنيا والآخرة، ذلك لأن ذلك الموقف يظهر فيه فضله على الجميع وتؤدده على الجميع، وأن كل من هؤلاء الخلق من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يستفيدون من شفاعته لتخليصهم من موقفهم وذهابهم الى الجنه او النار، وكل يصل الى مستقره ويصل الى داره والمنزله التي يؤول امره اليها وينتهي امره اليها، وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومقصود من ايراد الحديث كما ذكر قولهم وهم يخاطبون ادم يطلبون منه ان يشفع لهم الى الله، وعلمك أسماء كل شيء. وجاء يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لإخراجه من النار، وأنه يحد له حد، وأنه يكرر الشفاعة، ثم لا يبقى في النار إلا من حلفه القرآن. المقصود حلفه القرآن يعني نص على خلوده للنار، الذي حدثه القرآن يعني حدث في النار لما دل عليه القرآن على حبسه فيها ووقائه فيها أبد الآباد الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك ننفي كل دخول. وكذلك قول الله عز وجل: يريدون ان يخرجون من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون ان يخرجون من النار وهم بخارجين منها. حدثه القران اي دل على انه مخلد في النار، هذا هو الذي يبقى ولا تنفعه شفاعه الشافعين، كما قال الله عز وجل: فما لهم عن تلك الشافعين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. ما سلككم في سقر قال لم نكن مصلين ولم نكن حنيفين كنا نقوم عن صائرين وكنا نكذب ونكذب حتى تلقي فما تنفعهم شفاعه الشافعين. أيه قال أبو عبد الله كان البخاري، لأنه عندما يذكر شيئا مما يريد أن يبينه أو يفسره أو يأتي بكلام منه يقول قال أبو عبد الله يعني نفسه، قال أبو عبد الله يعني نفسه. وسبق أن أشرت فيما مضى إلى أن المشارقة والبخاري من المشارقة كما هو معلوم، يعني من عادتهم أو الغالب على عادتهم أن الواحد منهم عندما يريد أن يأتي بكلام من قبل نفسه يقول قلت بالضمير، ومنهم من يستعمل الاسم الظاهر بالكلية، إما هنا قال قال أبو عبد الله، ومن يستعمل هذا من المشارقة أيضا السمري، لأنه أن كتابه مليء بقوله قال أبو عيسى، قال أبو عيسى يعني نفسه يعني بالكلية، فهي فهذا من استعمال المشارقة وهو خير باستعمالهم، لأن كثيرا باستعمالهم يقول الواحد منهم قلت عندما يأتي بكلام من قبل نفسه، خلاف المغاربة لأن غالب عليهم ذكر الكلية، قال أبو فلان يعني نفسه، لهذا يكتب المغاربة كثيرا ما يكون فيه الاسم الإظهار بلفظ الكلية، كما هو معروف من فعل ابن الحزم وفعل ابن عبد البر وغيرهم، فإن أبو عمر في كتبه يقول قال أبو عمر، إنما يريد أن يأتي بكلام قال أبو عمر، ونحن يقول قال أبو محمد، يقول مليئة من هذه العبارة. آخر أن الاسم الظاهر أو الإظهار في استعمال المغاربة غالب، ويوجد عندهم الإظهار، وعلى عكس من ذلك المشارقة، لأن الغالب عندهم الإظهار لأن قوله قلت، ويوجد عندهم الإظهار أيضا كما هنا عند البخاري وكما يفعله السني في جامعه، حيث يقول قال أبو عيسى كذا وكذا، وما أكثر ما يقول السني قال أبو عيسى في كتابه الجامع. قال باب: وقال قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابه من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين الله جامعهم، إبراهيم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شيء لا بياض. وقال غيره يتومونكم يولونكم، الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، إذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها كوف. وقال قتادة سباء تنقلب. وقال غيره يستفرحون يستنفرون، شروا باعوا، راعنا من الرعون، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، لا يجزي لا يغني، خطوات من الخصم والمعنى آثار. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب نزول ترجمة الأرض بعده بعض الكلمات التي جاءت في سورة البقرة وفسرها وأراد تفسيرها وفسرها بكلمات متفرقة في سورة البقرة. أراد بذلك بيان تفسيرها وبيان معانيها، وهي من نفس السورة التي ترجمت لها والحديث بشأنها، وهي سورة البقرة. إذا خلوا إلى شياطينهم قال أصحابهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، لأن المنافقين الذين يظهرون إلى الناس ويقولون إنهم منهم وأنهم مع المسلمين ومع المؤمنين يقولون هذا في الظاهر عندما يلتقون بالمسلمين، وإذا خلوا إلى شياطين أصحابهم من المنافقين الذين هم مثلهم من المشركين قالوا إن معكم إنما تهجرون، يعني عندما نقول لهم إننا نفرق بهم ونقول لهم إن معكم وإنما نريد الاستهزاء بهم، وإلا فإنهم مع أصحابهم ومع أمثالهم المشركين والمنافقين. فشياطينهم أصحابهم إذا خلوا إلى شياطينهم وهم شياطين إخوان شياطين، يعني هؤلاء المتحدثون هم شياطين ويخاطبون إخوانهم من الشياطين من المنافقين ومن المشركين، وهم شياطين الإنس. إن يأتي جماعة منهم المنافقين ويتقون بالمسلمين يظهرون لهم أنهم معهم وهم في الباطن مع المشركين ومع المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إننا مستهزئون بالذين قلنا لهم إنهم منهم، وفي الحقيقة إنهم ليسوا منهم وإنما هم مع هؤلاء الشياطين، فهم شياطين مع الشياطين. قال: محيط بالكافرين الله جامعهم. محيط بالكافرين الله جامعهم، وجمعهم هذا نتيجة الإحاطة، فهو محيط بكل شيء، أي هو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فمن نتائج ذلك ومن ما يتوصل على ذلك كونه يجمعهم في النار، لهذا جاء في بعض ما فسر به هذا إضافة خير، يعني جامعهم في النار جامعهم في جهنم. والله عز وجل من أسمائه المحيط وهو متصف بإحاطة وهو محيط بكل شيء، ومن لوازم هذه الإحاطة ومما يترتب على هذه الإحاطة كونه عالم بكل شيء وقدير على كل شيء ولا يعجزه شيء. والكافرون لا يخفى عليه أمرهم ولا يخفى عليه حالهم، وهو محيط بهم يجيلهم ما يجيلهم في الدنيا ويجمعهم في النار وهي مستقرهم ونهايتهم. فتفسير المحيط لكونه محيط بهم جامعهم هذا من النتائج ومن ما يترتب على إحاطته بهم، ومحيط بهم علم وقدرة ومحيط بكل شيء وهرب كل شيء ومليئته. لأن الإحاطة معناها فقط الجمع، وأنه محيط بهم يعني أنه ليس لفنك إلا جامعهم، فإن جامعهم هذا من نتائج إحاطته بهم، مما ترتب على إحاطته بهم علما وقدرة أنه ينتهي أمرهم بأن يجمعهم ربهم في النار وفي دارهم وسفرهم التي إذا دخلوها لا يخرجون منها أبدا أبدا. نبغى دين سنة الله يعني دين من دين الله. و من أحسن من الخبرة ودين من أسلم وجهه لله فمن يحكم إلى أنك الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون هذا حكم الجاهلية يقول. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما جاء عن الله عز وجل من الدين على ألسنته رسله فهو الخير وفيه الخير كل الخير وكل ما خرج عن هذا السبيل وعن هذا الطريق فإنه ضلال من ضلال بالله كما قال من هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلك لصاكم به لعلكم تتقون. على الخاشعين قال على المؤمنين حقا الذين آمنوا بالله عز وجل واجتمعت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم على الخضوع لله والذل لله والإيمان بالله عز وجل هؤلاء هم الذين قال الله تعالى إنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على المؤمنين حقا. القوة القوة في أخذ الكتاب القوة وما كانكم بقوة ليعملوا بنا فيه لجسم الجهاد هذا أخذ بقوة ليعمل بنا فيه من الحق والهدى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح رواه مسلم صحيح المؤمن القوي خير ما يحصل من الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على كلامها قلت عند الله فأخذ ما آتى الله عز وجل بقوة وقومهم يقبلونه ويستسلمون له وينقادون ويفعلون ما أمروا به على حسب استطاعتهم من قرى مثلا لو ويترك النبيات هذا هو أخر الذي يؤذوه بقوة يقول به المرض يعني شك والمرض الذي يضاف إلى القلوب والقرآن مرض مرض الشهوة ومرض الشبهة المنافقون مرضهم من قبيل مرض الشبهة ومرض الشك ومرض الشكوك. وأما مرض الشهوة فهو ما تميل إليه النفس من المتلذات ومنه قول الله عز وجل وهو يحق أمهات المؤمنين فلا تخضع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني هذا مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض شهوة يعني وهي الليل للنساء وهناك مرض شبهة ومرض شهوة فمرض الشبهة ومرض الشك والشبه والشكوك والنفاق وما يأتي من الآراء والأفكار السيئة التي تخالف منهج كتاب السنة. وأما مرض الشهوة فهو ما تشتهيه النفوس من الملذات وإن كان ذلك ليس على وجه المشروع. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصة الجنة بالمكارة وحصة النار بالشهوات حصة النار بالشهوات الشهوات النفوس وكالذات فالأقدام على ما يحصل به قضاء الوطر وإن كانت عاقبة الوقيمة والعياذ بالله هناك مرض الشهوة ومرض الشبهة وهذا من مرض الشهوة الشهوة اللي بالشك يقول المرض فوضعه الله مرضا مرض المنافقين. وأما مرض الشهوة فهو الذي قال الله عز وجل الذي ولا تقوان في القول فيقمع الذي في قلبه مرض. قال ومن خلفها ومن خلفها عبرة لمن بقي، يعني إذا كان من بين يديها وما خلفها وعبرة لمن بقي من قبيل. المقصود هنا التفسير وما خلفها يعني عبرة لمن بقي. قال الناشية لا بيان، وما الناشية فيها أن لا بيان فيها، اللي هي البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. يقومونكم يولونكم. ثم قال الولاية مصدر الولاء وهي غلوبية، يعني هم يتسلطون عليهم ويقومون عن سوء العذاب، يقولونهم ما يمكنهم إياك أن يتسلط عليهم وإيذائهم. قال والولاية هي الإمارة، يعني إذا كسرت الواو خلاص اسم العمل مثل الإدارة والولاية، ولاية إدارة كلها بكسر الكسر الواو. والولاية هي من فرص المكف، ولكنه عندما أتى المفسر يسمونكم يولونكم أتى بكلمة الولاية، هنالك الولاية لله الحق. و يعني بالمناسبة من أتى بتلك الكلمة عند ذكر هذه الكلمة. وثم قال كل نبي أقول في فوق كلها فوق يفسر غربة كبيرة لا يعقوبها. قال كل نبي فوق أن هي الفور فلاؤوا فانقلبوا، فلاؤوا بغضب من الله انقلبوا بغضب من الله. نعم قلبوا بمعنى رجعوا، لأنهم هذا نصيبهم من هذا العمل الذي عملوه، يعني أمرهم أنهم رجعوا من هذا العمل لهذه العاقبة الوخيمة. ومعلوم أن الملاءة أيضا هي المكان الذي يتبوره الإنسان، وما جاء في المدينة والذي يتبوره الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان من قبله، وكذب علي مطلوب من عمده فليتبوأ وقعدهم من النار. يستفتحون عن أهل الزبدون يطلبون النصر. وليس ما شرب يعني باعوا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بأنه شرب معنى باع، لأن شرى تأتي بمعنى باع، يعني شرى واشترى باع وارتاع، شرى واشترى باع وارتاع، فشرى بمعنى باع. راعنا إلى الرعونة، يعني راعنا للرعونة. وهم إذا أرادوا أن يحملوا أحدا ويقيموا بالكل قالوا إنه راعي أو أرعن. و كان أعداء الله ورسوله، يعني عندما يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول راعنا، وقيل إن مقصود ذلك لأنهم يشيرون إلى الرعونة، وقيل إن المراد بذلك أن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله راعنا لأنها تشبه المساواة، يعني كان فيه شيء من التماثل. فأمر الناس أن يأتوا بعبارة أسلم وأن ينفعد عن العبارة التي هي مختلفة الحق والباطل. يقول يا يا يا يا يا يا لا يجزي لا يغني يقول ومن يوم لا تجزي نفس عن نفسك يوم لا تجزي نفس عن نفسك يعني لا تغني لا تغني نفس عن نفسك شيئا لا تجزي عنها شيئا يعني لا تغني عنها شيئا ولا تقضي عنها شيئا من الخطوة هي الآثار وقوات الشيطان في آثاره وطرقه ومسالكه وما يدعو إليه من الباطل نهي الناس عن اتباعها إن فلا أصبر الذي فلا يطعم ربه بكلمات كان اصبره بكلمات التي له الامتحان والاتباع قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ان ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك وقوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال مجاهد المن صمغة والسلوى الطيب والبخاري رحمه الله في بعض النسخ ذكر ذلك من قول الله عز وجل وجعلناه هدى لمن تعلمون وعرض هذا الحديث كما ذكر لما مضى باب قول الله عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها ثم ذكر تحتها حديثا هنا ذكر حديثا تحت هذه الترجمه وهي في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي عليه الصلاه والسلام اي ذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلق تجعل لله ندا وهو خلق يجعل لله شريكا في العباده ند هو المثير يجعله يساويه بالله عز وجل ويجعله عدلا لله عز وجل الذين كفروا بربه يعدلون يقومون يقومون بين الخالق والمخلوق يجعلون غير الله مساويا لله وشريكا لله في العباده ولهذا اضاف عليه الصلاه والسلام كلمه بين فيها فساد هذا المسلك وان صاحبه ابتعد عن الفهم السليم والعقل السليم لأنه قال وقال وقد خلق أجل أحدده وقد خلق الله تعالى قد خلق ورزق وتفضل لنعم ثم بعد ذلك يجعل غيره شريكا له في العبادة أجعل له جدا وهو خلق وقل هو خلق فيها الإشارة إلى فساد من هذا المسلك وانحراف صاحبه عن الفطرة التي تقتضي أن الخالق هو الذي يعبد وحده لا شريك له كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معبود بحق سواه ولهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر توحيد الربوبية لينطق منه إلى توحيد الألوهية وأنكم إذا اعترفتم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي الذي بيده ملكوت كل شيء فكيف لا تدينونه العبادة فكما أنه لا خالق إلا الله فلا رازق إلا الله ألا نعبد الحق سواه فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي الله ولا ملك إلا الله فلا معبود بحق سواه هو الذي يتحقق إلى أن تعلو لا شريك هذا فيه بيان فساد العقول والتراخى والانصراف عن الفطرة، وهي أن من حصل منه الخلق حصل منه الإيجاد هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ولهذا كان على الخلق كثير ما يأتي في القرآن ذكر تقييد الربوبية الذي يقر له المشركون وينتقل منه إلى تقييد الربوبية. ولهذا يقولون أن تقييد الربوبية مستلزم لتقييد الألوهية، من أقر بتقييد الربوبية يجب أن يأتي بالألوهية، لأنه ما دام أنه لا خالق إلا الله فإن الله معبود إلا الله. فإذا وجد تقييد الربوبية فيلزم من أقر به أن يأتي بالألوهية. ويقول أن تقييد الربوبية هو متضمن لتقييد الألوهية، لأن من عبد الله فقد أتى وآمن بأنه هو الخالق. من عبد الله وحصل منه عبادة الله وخصه بالعبادة فقد وجد منه تقييد الربوبية، وجد منه تقييد الربوبية لأنه متضمن له فداخل فيه. وأما تقييد الربوبية إذا وجد فهو يستلزم ويطالب من أقلامه أن ينتقل إلى تقييد الألوهية، لأن هذا مستلزم لها. أما تقييد الربوبية فهو متضمن لتقييد الربوبية، لأن من وجد منه تقييد الربوبية فقد وجد منه تقييد الربوبية، لأنه من عبد الله وخصه بالعبادة وجد من ذلك أنه مؤمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. ثم بعد ذلك قال إن ذلك لعظيم. ثم أي قال أن تقبل ويلا خشيت أن قال نعم خشيت أن شركك بالرزق. ثم قال ثم أي قال في ذلك حليم جارك، لأنه يتعدى على نساء جيرانه وإلى يشك في ولدانهم من الخلق، ولما لا يكون منهم من الحقوق، وإن هذا أجنى هو حقير لو كان من بعيد، لكنه إذا كان مع جار وقليل الجار زوج الجار فهو أسوأ وأسوأ، شر على شر وبلاء على بلاء، لأن في طبيعة حقوق الجار من إضافة إلى إضافة الأمر المنكر. فإذا إضافة إلى الأمر المنكر والفائدة العظيمة كونها في اعتداء على قليل الجار كان ذلك أسوأ وأسوأ، شر إلى شر. لهذا جاء في الحديث الوصية للجار الثاني إليه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصي للجار حتى ظننت أنه سيولد. يعني بشدة الاهتمام بأمره وبشأنه قال عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيولد، يجعل نصيص الميراث، نصيص الميراث بعد الموت. لهذا يبين لنا أهمية أين كان لدى شأن حق الجار، وأنه بهذه المنزلة أنا يفعل الفاحشة والعياذ بالله وتكون في حليل الجار، لأن هذا والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض وسرور بعضها فوق بعض. كل واحد من النساء للجار وحدها هي شر، والفاحشة التي هي نفس الدين هي شر، أيضا ضاف هذا إلى هذا صار بلاء على بلاء وشر من شر إلى شر. فمقصود من إيراد الحديث أوله هي قول ان الله قال ايه اخرج الله ينزل وما تعلمون، هنا في تفسير المثل على التفسير اعظم الجن اعظم الخلق ان تجعل له جدا وخلقا، ان تجعل الله جدا وهو خلقك يعني جدا كبيرا تعدله به وتسويه به وتشارك وتجعله شريكا له في العباده، هذا أعظم الذنوب وهو أظلم الظلم أقل الباطل والعياذ بالله. من أنواع عمر المشاكل من أنواع المشاكل عبد الرحمن بن عمرو. الزائد هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الزائد. يعني كنيته واسم أبيه متفق عليه. هو أبو عمرو واسم أبيه أبو عمرو الزائد. أما عمرو الزائد هو غيره. ثم ورد الآية إنما السلوى وفسر السلوى لأنها لأنه طبقة ويعني شيء يعني من بحر الشجر قالوا له أجل والسلوى طيب الله عز وجل أنزل على بني إسرائيل هذه النعم فتحدثوا من أحد المؤمنين هو قال ينصر على طعام واحد فإن ربك يا سيدي أنا من المسؤول لأنه من قبل هذا الشهر وإنها واحدة لهذا قال شأنهم شأن أو كل من كان على أموالهم فهو شبه بهم أشيخ نوع خير إلى ما هو دونه وإلى ما هو عقيق وإلى ما هو أقل منه أنزل منه فمن يستبدل أن الذي هو خير عنده أوع ويريد أن يتخلق منه ويأتي بدله ما هو دونه فهذا فيه غرق ما هو مفيد والاعتياض عنه بما هو دون ذلك فهذا يدل على عدم التوفيق وعلى عدم العقل الراجع يقتضي أن الإنسان لا يفعل ما هو ما هو دون إلا ما هو أعلى منه وأما كونه عنده شيء نفيس ويطلب ما هو دونه إن هذا وراء الذي هو خير والباء تأتي داخلة على المتروك عندما يأتي الدجال والباء تبقى على المتروك الذي يأذر بأذن بالذي هو خير عندهم الذي هو خير وعندهم يصدروا ويطلبون العدد والسوم والبطل وما إلى ذلك هو يعني يبدو أن لا من بعد الحديث أنه هو قلنا بالنسبة لأن الحديث هو متعلق بالآية اللي هو رجل عليه الدين وفاته أما هذا أخياري هو قصة كلمات اللي فيه من الشيء يعني أقرب من السجاد لأن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث أيضا ما وجده إحدى هذه الترجمة التي هي ومتعلق بالذي قبله لأن الذي قبل ذلك هو رجل الآية التي فيها من السلوى ثم فسرها ثم أتى الحديث الذي فيه ذكر كمعة وأن حمل الجزء كمعة هي التي تسمى في هذا الزمان الرقع التي تأتي على أثر الخيل وقد من الأرض قال إن هني المزل جنة المني وما يشفى تقطع المني. قال وما هو شفاء للعين يعني في هذه الشمعة دواء للعين فيه شفاء، هذا الدواء فيه شفاء للعين. فبدلوا الحلم وحرفوا الكلام عن مواضعه واتوا بنون اضافه الى الحروف وقالوا حنطه يعني حبه بشعره، حبه بشعره يعني حبه حنطه. ولهذا يقول يعني كله الجماعة أن الذين يفكرون السوى بمعنى السولة هم يشبهون هؤلاء الذين أتوا يعني زادوا إلى كلمة حنطة حنطة، فهؤلاء زادوا واو زادوا لا السوى سولة، هؤلاء زادوا لا وهؤلاء زادوا نون، فهؤلاء يشبهون لهؤلاء يشبهون لهؤلاء أولئك أتوا بكلمة مكان كلمة وصوروا فعلا عن آخر، وهؤلاء فسروا الاستواء بالاستيلاء. فكلمة تلك ليست تلك كلمة، هذه بجد الحرف والمؤسسة بهذه الحرف، اليهود هذه الحرف والمؤولة والمعطلة هذه حرفا، فقالوا بدل استواء استولى يعني معنى استواء استولى. يقول هنا المعلق يقول في رواية حمصة هذا كل الجيل الجيل المقبول حمص لأن الله حمصة يعني حروف واحدة إلا فيها زيادة حرف. قال باب قوله من كان عدوا لجبريل، وقال عكرمة جبر وميت وكراب عبد الإيل أمار. عبد الله وقال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه سمع عن انس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختلف، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينفع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال زاد عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم أهل وإنهم إن يعلموا الإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ثم ذكر هذه الكلمة نظام قول الله عز وجل أن كان عدوا لجبريل وأورد تحتها هذا الحديث في قصة إسلام عبد الله بن سلام. فالحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه واليهود وسألوه ثلاث أسئلة قال إنه أخبرنا عبد الله بن سلام سؤاله ثلاث أسئلة فقال أخبرني جبريل حديثا وقال جبريل ثلاث عدو اليهود. فأجل هذا أورد البخاري هذا الحديث هنا لأنه يتعلق بجبريل أن اليهود يعتبرونه عدوا لهم وجاء القرآن بأنه كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. ثم أجابهم الفضل لأنه جملة اعتراضية وكلام اعتراض بين السؤال والجواب لأنه سأله ثم قال أخبرني بإسم جبريل فأجاب من هذا هنا بهذا الكلام الذي يعلمه عن اليهود وأنه عدو لليهود وأنه عدو لليهود. ثم جاء على فهم الكلام الذي هو الجواب الذي أخبر فيه جبريل وكتب الثلاثة أول أشراط الساعة أول طعام في الجنة وجزء الولد إلى إصلاح أمه أو إصلاح أبيه كيف يأتي الولد مشبها لأبيه أو مشبها لأمه. وقال عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة ونار تخرج من المشرق إلى المغرب تخرج الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام الجنة فجالس كبير الخير وأما النقطة الثالثة فهي أنه إذا أخذ سقاء رجل معه ونفق مع الرجل أشبه الولد له وإذا سبق الأنثى أشبه الولد لها وفي ذلك يكون الشبه وعلى هذا يكون الشبه. فعندما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام بهذا الجواب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد وأنك رسول الله ثم قال إن اليهود قوم الضخ وأنهم يعلموا بالإسلام أنهم يقولون فيه ما يقولون ولكن يدعوهم ويسألهم عن قبل أن يعلموا بالإسلام. فاختفى في مكان في البيت كما سبق أن مر في بعض الروايات وجاء اليهود إليه وسألهم عن عبد الله بن سلام وهو ليس عندهم. فقال هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال أرأيتم من أسلم؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فخرج عليه إلى المكان الذي أسلم فيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا إنه شرنا وابن خيرنا فتنقصوه وعادوه وظهر لذلك يعني وصفهم وأنهم قلب وأنهم يقولون الشيء وفقا لأهوائهم ثم يقولون مثله وفقا لأهوائهم لأنه لما كان على دينهم يمدحونه ويرفعون لسانه ولما خرج من دينهم عكسوا الكلام وبدل أن كان خيره ومن خيره صار شرهم ومن شرهم. أول وصول بعدما حصل الشرك